فأما سبقه أي التقدم عليه فإن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة، يعني لو كبر للإحرام قبل أن يكبر إمامه ولو كان ناسيا أو ساهيا فإن صلاته لا تنعقد وعليه أن يعيدها. وإن كان في الركوع أو السجود، يعني سبق الإمام في الركوع والسجود وهو متعمد يعلم أن ذلك حرام فصلاته باطلة، تبطل صلاته لأنه فعل فعلا محرما في الصلاة فبطل صلاته كما لو تكلم. وأما الموافقة فأن يشرع مع الإمام إذا شرع في الشيء، مثلا يركع مع الركوع مع ركوع الإمام، يسجد مع سجوده، يقوم مع قيامه، فهذا إن كان في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وإن كان في غيرها فهو منهي عنه. قال بعضهم مكروه وقال بعضهم حرام. وأما المسابقة بأن يأتي بالشيء قبل الإمام فسبق أنه في تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة، أما في الركوع والسجود فقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في الرفع منهما، فقال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وهذا وعيد، يخشى أن الإنسان إذا رفع رأسه من الركوع قبل إمامه أو من السجود قبل إمامه أن يجعل الله صورته صورة حمار والعياذ بالله، أو يحول رأسه رأس حمار. وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الحمار دون سائر البهائم لأن الحمار أبلد ما يكون من البهائم، أبلد البهائم الحمار، ولهذا مثل به اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، قال: كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهذا يدل على تحريم سبق الإمام في الرفع من الركوع والرفع من السجود، وكذلك السبق إلى الركوع أو السجود حرام على المأموم. وأما التأخر عن الإمام فكما يفعله بعض الناس، إذا سجد وقام الإمام من السجود تجده يبقى ساجدا يزعم أنه يدعو الله وأنه في خير في دعاء، يقول: نعم أنت في خير ودعاء لو كنت وحدك، أما وأنت مع الإمام فإن تأخرك عن الإمام مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: إذا ركع فركع، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب. فالمشروع الإنسان أن يبادر وأن لا يتأخر. ويأتي بقية الكلام على الحديثين الأخيرين إن شاء الله. يضع شيء، يضع إذا كان الذي يسل عليه يضر الجبهة يضع غترته أو منديل أو ما أشبه ذلك. رحمه الله تعالى: باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة، متفق عليه. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب كراهة أن يصلي الرجل ويده على خاصرته. الخاصرة ما بين الحقو وأسفل الأضلاع، وذلك أن الإنسان مأمور إذا كان في صلاته أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى أو على الرسغ، يعني ما بين الكف والذراع، ويرفعهما على صدره. هذا هو السنة، أن يقول هكذا، إما أن يجعل اليمنى على الذراع أو على الرسغ ما بين الكف والذراع. يفعل ذلك في القيام قبل الركوع وبعد الركوع. وأما وضعها على الخاصرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولها صورتان. الصورة الأولى أن يضع اليد اليسرى أو اليمنى على الخاصرة هكذا، والثانية أن يضع اليد اليمنى على اليسرى ويجعلها هكذا كما يفعله بعض الناس، ويدعي أنه يفعل هذا يجعل اليدين على القلب، وهذا غلط. الشرع ليس له مدخل في العقل، الشرع يتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضم يده اليمنى على اليسرى ثم يجعلها على الخاصرة، فلهذا داخل في النهي. وهذا النهي للكراهة كما قال المؤلف رحمه الله. ثم ذكر المؤلف الباب الثاني في كراهة صلاة الإنسان بحضرة الطعام الذي يشتهيه أو حال مدافعة الأخبثين. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يعني إذا قدم الطعام للإنسان وهو يشتهيه فإنه لا يصلي حتى يقضي حاجته منه، حتى لو سمع الناس يصلون في المسجد فله أن يبقى ويأكل حتى يشبع. فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام يصلي وهو يتعشى ولا يقوم حتى أفرغ، وذلك لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وهو مشغول القلب فإنه لا يطمئن في صلاته ولا يخشع فيها، يكون قلبه عند طعامه. والإنسان ينبغي له أن يصلي وقد فرغ من كل شيء، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ، ولكنه لا ينبغي أن يجعل ذلك عادة له بحيث لا يقدم عشاءه أو غداءه إلا عند إقامة الصلاة. الثاني: لا يصلي لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان، البول والغائط، فإن هذا أيضا يذهب الخشوع، لأنه لا يدري الإنسان أن يدافع البول والغائط الذي حصله أم يقبل على صلاته. ولأن حبس البول أو الغائط يضر البدن، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للبول والغائط أمكنة متى امتلأت فلا بد من إخراجها، فكون الإنسان يحبس ذلك ضرر عليه. فإذا قال قائل: لو ذهبت أقضي الحاجة فاتتني الصلاة مع الجماعة، قلنا: لا بأس، اذهب واقضي حاجتك ولو فاتتك الصلاة. ولو قال: إذا ضاق الوقت وهو حسران ببول أو غائط هل يقضي حاجته ثم يصلي ولو فات الوقت، أو يصلي في الوقت ولو كان مشغول القلب؟ ففي هذا خلاف بين العلماء. فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يقضي حاجته ولو خرج الوقت، لأن هذا ضرورة وفيه ضرر على بدنه لو حبسه. وقال أكثر العلماء: لا يخرج الوقت من أجل ذلك، بل يصلي ويخفف ولعله لا يتضرر بذلك. أما الباب الثالث فهو كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة، كما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يرفع الرجل بصره إلى السماء، فقال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة؟ يعني ما شأنهم؟ لماذا يرفعون أبصارهم إلى السماء؟ لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وهذا وعيد يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي. وقد رأيت بعض الناس إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ورفع بصره ووجهه، وهذا حرام عليه. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قال إن فعل بطل الصلاة، لأنه ارتكب منهيا عنه نهيا خاصا في الصلاة. والقاعدة الشرعية أن من ارتكب شيئا منهيا عنه في العبادة بخصوصه فإن عبادته تبطل. ثم إن هؤلاء عللوا بعلة ثانية وقالوا إن هذا سوء أدب مع الله، والمطلوب من المرء وهو يصلي أن يخشى ويطأطئ رأسه. وقالوا أيضا في التعليل إن الإنسان مأمور بأن يستقبل القبلة في جميع بدنه، فإذا رفع بصره إلى السماء صار وجهه قبلة إلى السماء فتبطل صلاته. فالمسألة على خطر، ولهذا اشتد قول النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. فإذا قال إذن أين أضع بصر؟ قلنا ضع بصرك حيث كان سجودك، حيث كان السجود ضع البصر، إلا في حال رفع السبابة في الدعاء في التشهد وبين السجدتين فانظر إلى السبابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رفعها لا يتجاوز بصره إشارتها. واستثنى بعض العلماء رحمهم الله استثنى من ذلك النظر إلى الإمام ليقتدى به، لا سيما إذا كان الإنسان لا يسمع ولا يمكن اقتداؤه بإمامه إلا بالنظر، فإنه ينظر إليه، لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. وقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وجعل يصلي عليه وقال فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ولا يمكن يحصل تعلم الصلاة إلا وهم ينظرون إليه، ولهذا كانوا يحكون اضطراب لحيته في قراءة في الصلاة السرية، مما يدل على أنهم كانوا ينظرون إلى إمامه. واستثنى بعض العلماء إذا كان الإنسان في المسجد الحرام والكعبة أمامه فإنه يجعل بصره إلى الكعبة، ولكن هذا الاستثناء ضعيف. الصحيح أنه لا ينظر إلى الكعبة حال الصلاة، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه يوجب التشويش حيث ينظر إلى الناس يطوفون ويذهبون ويجيئون. ثم إن قول بعضهم إن النظر إلى الكعبة عبادة غلط، ليس بصحيح. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما نعلم حديث صحيح ولا ضعيف أن النظر إلى الكعبة عبادة. الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة، رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب كراهة الالتفات في الصلاة من غير حاجة. الإنسان إذا قام يصلي فإنه بين يدي الله عز وجل، فلا ينبغي له أن يلتفت لا بقلبه ولا بوجهه إلى غير الله سبحانه وتعالى. أما الالتفات بالقلب فهو أن الإنسان يفكر في غير ما يتعلق بالصلاة، مثل الهواجيس التي تعتري كثيرا من المصلين، فإن هذا التفات بالقلب، وهو أشد إخلالا بالصلاة من الالتفات بالبدن، لأنه ينقص الصلاة، حتى إن الإنسان ينصرف من صلاة ما كتب له إلا عشرها أو أقل حسب حضور قلبه. وأما الالتفات بالوجه فهو أن يلتفت الإنسان بلي عنقه، يلوي عنقه يمينا أو شمالا، وذلك لأن الإنسان مأمور في صلاته أن يكون وجهه تلقاء القبلة، لا يميل يمينا ولا شمالا. فإن فعل

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فقوله فلا صلاة عام يشمل أي صلاة كان، حتى لو كان على الإنسان فريضة فائتة نسيها ولم يذكرها إلا حين أقيمت الصلاة فإنه لا يصليها، ولكن يدخل مع الإمام بنية تلك الفريضة التي فاتت، ولا ينفرد عن الناس. فمثلا إذا أقيمت لصلاة العصر ودخلت المسجد وأنت لم تصل الظهر فلا تصل الظهر لأنه أقيمت صلاة العصر، لكن ادخل معهم بنية الظهر ثم إذا فرغت من صلاتك فصل العصر. ولكن إذا أقيمت وأنت قد شرعت في النافلة فهل تكملها أو تخرج منها؟ في هذا للعلماء قولان. القول الأول أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت قد شرعت في النافلة فاقطعها ولا تكملها مطلقا. والقول الثاني كملها ولو فاتتك ركعة أو ركعتان أو كل الصلاة إلا مقدار تكبيرة الإحرام قبل السلام. والصحيح أن نقول إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة فإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها، وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة. وهذا هو الصحيح الذي يمكن أن تجتمع فيه الأدلة. وأما صوم يوم الجمعة فقد عقد المؤلف له بابا، وهو كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام. يوم الجمعة هي عيد الأسبوع، ويتكرر في كل سبعة أيام يوما هو الثامن. ولما كان عيدا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه، لكنه ليس نهي تحريم لأنه يتكرر في العام أكثر من 50 مرة. وأما النهي عن صوم العيدين عيد الأضحى والفطر فهو نهي تحريم لأنه لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة، عيد الفطر مرة وعيد الأضحى مرة. أما الجمعة فيتكرر، ولهذا كان النهي عنه أخف، كان نهي كراهة. وتزول الكراهة إذا ضممت إليه يوما قبله أو يوما بعده. ولهذا جاءت حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. لكن إذا لم يكن تخصيص بأن كان الإنسان يقوم كل ليلة فلا بأس أن يقوم ليلة الجمعة، أو يصوم يوما ويدع يوما وصادف يوم الجمعة يوم صومه وصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس أن يصومه. وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء فلا بأس أن يصومه، لأن هذا الصيام ليس تخصيصا ليوم الجمعة ولكنه تخصيص لليوم الذي صادف يوم الجمعة. فإذا كان اليوم يوم الجمعة يوم عرفة فصومه ولا تبالي وإن لم تكن صائما قبله، وإذا صادف يوم عاشوراء فصم ولا تبالي، لكن يوم عاشوراء ينبغي أن يخالف اليهود في ذلك فيصوم يوما قبله أو يوما بعده. ولهذا قال في الحديث الآخر: إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو إلا أن يكون في صوم يصومه الإنسان. وفي حديث جوارها بنت حارث رضي الله عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي صائمة يوم الجمعة: أتريدين أن تصومين غدا؟ أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فيه دليل على أن يوم الجمعة إذا صيم يوم قبله أو يوم بعده فلا بأس. وفي قولها أتصومين غدا دليل على جواز صوم يوم السبت في النفل، وأنه لا بأس به ولا كراهة إذا ضمت إليه الجمعة. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنه قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو أن يأخذ أحدكم لحاء عنب فيمضغه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الحديث اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال إنه ضعيف لا يعمل به، وقال ذلك شيخنا المحدث عبد العزيز بن باز، قال هذا الحديث النهي عن صوم يوم السبت ضعيف شاذ لا يعمل به. ومنهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إن النهي إنما هو عن إفراده فقط، وأما إذا صيم يوم الجمعة أو يوم الأحد فلا كراهة. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعلى كل حال لو صامه فإنه لا إثم عليه، لكن الأفضل أن لا يصومه إلا مع مضموما إليه يوم الجمعة أو يوم الأحد. وحديث جويرية في الصحيح صحيح البخاري، وحديث محمد بن عبار في صحيح مسلم، وكلاهما يدل على أن صوم يوم السبت ليس محرما، وأنه يجوز إذا صامت يوم الجمعة. وبهذا نعرف أنه ينبغي للإنسان أن لا يكون إمعة يقلد غيره، كلما ذكر غيره شيئا قلده بدون نظر في الأدلة وجمع بينها، لأن بعض العلماء ينظر إلى ظاهر الإسناد فيحكم بصحة الحديث دون النظر إلى متن، والنظر إلى المتن أمر مهم، لأن خطأ الواحد من الناقلين أهون من الخطأ المخالف لقواعد الشريعة والمخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة الواضحة التي هي أقوى سندا وأشد متنا. لهذا ينبغي لطالب العلم ولا سيما طالب الحديث المعتني به أن يتفطن لهذا، وأن لا يحكم بصحة الحديث بمجرد ظاهر الإسناد، بل لا بد من أن ينظر في المتن، هل يخالف القواعد المعلومة من الشريعة، هل يخالف الأحاديث التي رواها الثقات الأثبات الجبال في الحديث، فليحكم بشذوذه ولا يقبله، لأنه كما قلت لكم خطأ واحد في النقل أهون من خطأ الأئمة الأثبات أو خطأ القواعد الشرعية المرعية في الشريعة. على كل حال صوم يوم السبت تطوعا ليس حراما، لكن ينبغي أن لا يصومه إلا أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده. والله الموفق. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الوصال في الصوم. عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. باب تحريم الجلوس على قبر. باب تحريم الجلوس على قبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم. باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. رواه مسلم. في كتابه لأهل الصالحين: باب تحريم الوصال، الوصال في الصوم. ومعنى الوصال أن يقرن الإنسان بين يومين في الصيام فلا يفطر بينهما. والله سبحانه وتعالى قد حدد الصيام في قوله: فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل. فحد الله ابتداء الصيام وانتهاءه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. هذا هو المشروع، أن الإنسان يبادر بالفطور ولا يتأخر، ولا يحل له أن يواصل بين يومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. فأذن صلى الله عليه وسلم بالمواصلة إلى السحر، يعني وليتسحر بآخر الليل. وبهذا تبين أن للصائم ثلاث حالات: الحال الأولى أن يبادر بالإفطار بعد غروب الشمس، وهذه هي السنة والأفضل والأكمل. والحال الثانية أن يتأخر إلى السحر، وهذا جائز لكنه خلاف الأولى. والثالثة أن لا يفطر بين اليومين بل يواصل، وهذه حرام على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهذا هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فواصل رضي الله عنه، ظنا منهم أنه إنما نهى عنه من أجل الرفق بهم والشفقة عليهم، وقالوا نحن نتحمل، فواصلوا فتركهم، ثم واصلوا وواصلوا حتى هل الشهر شهر شوال، فقال: لو تأخر الهلال ولزدتكم كالمنكر لهم عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على التحريم. وذهب بعض العلماء إلى كراهة الوصال دون التحريم، لأن العلة هي الإرفاق بالإنسان، والإنسان أمير نفسه، لكن الأقرب أن الوصال محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم يوما ويوما ويوما حتى رؤي الهلال، وقال: لو تأخر لزدتكم. وما يفعله بعض السلف كما يروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يواصل 15 يوما لا يفطر بينهما، فهذا اجتهاد منه وتأويل، ولكن الصواب ما دلت عليه السنة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تحريم الجلوس على القبر، لأن القبر فيه إنسان مسلم محترم، وجلوسك عليه إهانة له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على القبر. وهذا يدل على التحريم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجلس على قبر المسلم، وإذا أراد أن يجلس فليجلس من وراء القبر، يجعل القبر خلف ظهره أو عن يمينه أو عن شماله، وأما أن يجلس عليه فهذا حرام. وضد ذلك الغلو في القبور، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر، وأن يبنى عليه، وأن يكتب عليه، لأن تجصيصه يعني تفخيمه وتعظيمه، وهو يؤدي إلى الشرك به، وكذلك البناء عليه. فالتجصيص حرام، والبناء أشد حرمة، والكتابة عليه فيها تفصيل. أما الكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر فهذه لا بأس بها. وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، يكتب اسم الشخص يكتب الثناء عليه وأنه فعل كذا وكذا وكذا وغيره من المديح، أو تكتب الأبيات، فهذا حرام. ومن هذا أيضا ما يفعله بعض الجهال في أي بلادنا، والحمد لله بلادنا طاهرة منه، يكتب على الحجر الموضوع على القبر، يكتب سورة الفاتحة مثلا أو غيره من الآيات، فكل هذا حرام. وعلى من رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجر، لأن هذا من المنكر الذي يجب تغييره. والله موفق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم الشفاعة في الحدود. الحدود هي العقوبات التي قدرها الله ورسوله على فاعل المعصية، فمنها حد الزنا، ومنها حد القذف، وحد السرقة، وحد الحرابة. وأما القتل بالردة فليس من الحدود، لأن المرتد إذا تاب ولو بعد أن رفع إلى السلطان فإنه يسقط عن القتل، لكن هذه الحدود لا بد منها ولا تسقط إلا إذا تاب الإنسان قبل أن يقدر عليه، لقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت، وقد بينت السرقة لأنها كانت تستعير المتاع فتجحده، يعني تأتي للناس تقول: أعني الدلو، أعني القدر، أعني الإناء، أعني الإناء، فيعيرونها إحسانا إليها، ثم تجحد العارية وتقول: ما أعرتمون. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جحد العارية بمنزلة السرقة، لأن السارق يدخل البيوت بخفية ويأخذ، وهذه سرقت أموال الناس بخفية، أخذتها منهم على أنها عارية، وأنها إحسان من أهلها، أي من أهل الأموال، ثم تجحد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، وكان من بني مخزوم من أشرف قبائل قريش، فأهمهم ذلك، يعني لحقهم الهم بهذا: كيف تقطع يد المخزومية؟ فطلبوا من يشفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد. ولم يذكروا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا من هو أعلى قدرا من أسامة بن زيد، فإما أن يكونوا قد حاولوا ذلك ولم يفلحوا، وإما أن يكونوا من الأصل علموا أنهم لن يشفعوا بحد من حدود الله. المهم أنهم طلبوا من أسامة بن زيد رضي الله عنه، وأسامة هو أسامة بن زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان عبدا مملوكا وهبته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه، وكان يحب ويحب ابنه أسامة. تكلم أسامة مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة لعله يرفع عنها القطع، فتلون وجه رسول الله، تغير لونه، وقال له منكرا عليه: أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني ما كان ينبغي لك أن تشفع في حد من حدود الله. ثم قال فاختطب، يعني خطب خطبة بليغة، لأن اختطب أبلغ من خطب لزيادة الهمزة والتاء، وقد قال علماء اللغة العربية إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني زيادة الحروف في الكلمة تدل على زيادة معناه. المهم أن قوله اختطب يعني خطب خطبة بليغة. ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أهلكهم يعني بذنوبهم بالعذاب والعقوبات، أهلكهم هذا الأمر، إذا سرق فيهم الشريف تركوا، قالوا: هذا شريف ما يمكن نقطع يده. إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فصارت إقامتهم من حدود الله على حسب أهوائهم، وفي هذا دليل على أن من سبقنا كانوا يسرقون وأن السرقة كثيرة فيه بين الغني والفقير والشريف والضعيف موجودة. ثم أقسم عليه الصلاة والسلام وهو البار الصادق بدون قسم أقسم قال وإيم الله أي أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اللهم صل وسلم عليه. هكذا العدالة وهكذا تنفيذ حكم الله لا اتباع الهوى. أقسم بأن فاطمة بنت محمد وهي أشرف من المخزومية حسبا ونسبا لأنها رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة. أقسم أنها لو سرقت لقطع يدها. وفي قول لقطعت يدها قولان: القول الأول أن الرسول نفسه يباشر القطع، وهذا أبلغ، والثاني أنه يأمر من يقطع يدها. وأيا كان فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يمكن أن يدرأ الحد عن أحد لشرفه ومكانته أبدا، الحد حق لله عز وجل. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يد المرأة المخزومية فقطعت، وهي امرأة من أشراف قريش، ومع ذلك لم يسقط عنها الحد. وهكذا يجب على ولاة الأمور أن يكون الناس عندهم سواء في إقامة الحدود، وأن لا يحاب أحدا لقربه أو لغناه أو لشرفه في قبيلته أو غير ذلك. الحد لله عز وجل تجب إقامته لله عز وجل. انظر إلى قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ومن أخذ الرأفة الشفاعة لهم، لا تشفع لأحد في الحد، أقم ولا ترقه به ولا ترحم، لا تقل هذا شريف هذا ضعيف هذا أبو أولاد أبدا لا يهم. يعني لو زنى إنسان وهو محصن وثبت عليه الحد وله أولاد صغار وزوجات سوف يكون أرامل بعده وسوف يكون أولاد أيتاما بعده، لا تبالي بهذا، أقم الحد عليه، أرجم ولو مات، بل يرجمه حتى يموت، ولا تقول والله هذا له أولاد صغار له زوجات لا يهمك هذا. أقم الحد على كل من أتى بمعصية توجب الحد. ولما كانت الأمة الإسلامية على هذه العدالة وعدم المبالاة وأنها لا تأخذها في الله لومة لائم، كان لها العزة والقوة والنصر المبين. ولما تخاذلت الأمة الإسلامية عن إقامة حدود الله وصارت المحسوبيات والوساطات تعمل عملها في إسقاط حدود الله عز وجل، تدهورت الأمة الإسلامية إلى الحد الذي ترون الآن. فنسأل الله تعالى أن نعيد للأمة الإسلامية مجدها وتمسكها بدينها، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه مسلم. قال المالك رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم التغوط في طريق الناس أو ظلهم أو نحو ذلك. التغوط يعني إخراج البراز من الدبر، ومثله التبول، فلا يجوز للإنسان أن يتبول أو يتغوط في طريق الناس أو في ظلهم، يعني المكان الذي يستظلون به، وكذلك مشمسهم في الشتاء، وكذلك مجالسهم، فإن هذا من أذية المؤمنين. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول أو بالفعل، فالأذية بالقول مثل التعيير والتوبيخ والسب وما أشبه، وبالفعل مثل ما أن يتبول في طريقه أو يتغوط في طريقه أو ما أشبه ذلك. وقول بغير ما اكتسبوا يعني لا إذا كان السبب في ذلك هم الذين أوذوا، يعني أنهم تعرضوا لما أذن به، فهذا جنايتهم بأيديهم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. اللاعن اسم فاعل من اللعن، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لاعنا لأنه سبب للعن. فالذي يتخلى في طريق الناس أو يتخلى في ظلهم ملعون والعياذ بالله. وأيضا من رأى بولا أو غائطا في طريق الناس أو ظلهم فله أن يقول: اللهم لعن من فعل هذا، لأنه هو الذي عرض نفسه لذلك. وكذلك أيضا لا يجوز البول في الماء الراكد ونحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في حديث جابر الذي رواه مسلم. فلا يجوز للإنسان أن يقول في الماء الراكد مثل الغدير وشبهه. أما الماء الجاري فالجاري يمشي ولا يتأثر، إلا إذا كان الجاري نحو ساقية وتحته ناس يتطهرون بهذا الماء أو يشربون منه، فهذا لا يجوز لأنه يؤذي من تحته. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجعه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ فقال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية: لا تشهدني على جور. وفي رواية: أشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. متفق عليه.

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة. الإحداد معناه ترك الزينة والطيب ونحوه مما يعد بهجة وسرورا وترفها، وهو حرام. وكانوا في الجاهلية إذا مات الإنسان وهو حبيب إليهم أحادوا عليه، امتنعوا عن الطيب والتجمل وما أشبه ذلك إلى مدة حسب ما يقدرونها بأنفسهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه عنه زوجتاه أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما أنه لا يجوز الإحداد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، رخص في الإحداد لمدة ثلاثة أيام ولا يجوز أكثر من ذلك. مثاله: رجل مات ابنه فحزن عليه، فالواجب الصبر والاحتساب وأن تجرى الأمور على ما هي عليه، يخرج إلى دكانه إذا كان صاحب دكان، وإلى فلاحته إذا كان صاحب فلاحة، وإلى مكتبه إذا كان موظفا، وإلى مدرسته إذا كان معلما أو طالبا. المهم أن لا تتأثر أعماله بشيء، هذا هو المشروع، وهذا هو السنة، وهذا هو الأوفق، وهذا هو الأرفق للشخص أن لا يحد على أحد، حتى على ابنه وأبيه وأمه وأخيه لا يحد عليه. الأمر لمن؟ لله عز وجل، له الملك وله الحمد، فهو المالك وهو المحمود على كل حال، فلا حاجة إلى أن تحد. اصبر واحتسب. لا نقول لا تحزن، كل إنسان له قلب حي سيحزن، لكن نقول اصبر واحتسب وكأن شيئا لم يكن، لا تخرب شيئا من أمور دنياك، هذا هو الأفضل والأوفق والأرفق والأحسن. لكن لما كانت النفوس قد لا تطيق هذا، لا سيما مع عظم المصاب، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الإحداد لمدة ثلاثة أيام فقط. يعني فلا بأس من الإنسان مثلا إذا مات له صديق أو قريب وحزن حزنا شديدا لا يستطيع أن يقابل الناس، لا بأس أن يبقى في بيته لمدة ثلاثة أيام فأقل، ولكن لا بد من صلاة الجماعة، هذا لا بأس به. وكذلك بالنسبة للنساء، لو مات ابنها أو أبوها أو أخوها أو أحد من تأثرت بهم تأثرا بالغا فلا حرج عليها أن تحد لمدة ثلاثة أيام فأقل، أما ما زاد فلا يجوز. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج. فالزوج له حق، له حق عظيم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، من عظم حقها عليك. لكن السجود لا يكون إلا لرب العالمين الخالق عز وجل. المهم أن الزوج تحد أربعة أشهر وعشر، هذا إذا كانت غير حامل، أما الحامل فتحد إلى وضع الحمل فقط زاد أو نقص. وعلى هذا فإذا مات امرأة مات عنها زوج ف فإنها تحج 4 أشهر و10 أيام لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن كم 4 أشهر و10 حتى لو كان ما دخل عليه، لو عقد عليها وهي في المدينة وهو في مكة وماتت وهو مات فإنها تعد عليه، وإن لم يدخل عليه ما دام العقد صحيحا. وإذا كانت حاملا فإلى وضع الحمل، حتى لو وضعت قبل أن يغسل الزوج انتهت العدة وانتهى الإحداث. يعني مثل امرأة توفي زوجها وهي تطلق، فلما خرجت روحه خرج الحمل، يعني ما بين خروج روح زوجها وحملها إلا دقائق معلومة. يقول الآن انتهت العدة وانتهى الإحداث فلها أن تتزوج، يعني يمكن أن تتزوج، يمكن شرعا أن تتزوج قبل أن يدفن زوجها. كيف؟ لماذا؟ وضعت الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن إيش؟ أن يضعن حملهن. هذه انتهت عدتها والإحداث تبع العدة. ولكن ما هو الإحداث؟ الإحداث أن تتجنب المرأة الأشياء التالية: أولا لباس الزينة، لا تلبس ثوبا يعد ثوب زينة، أما الثياب العادية فلها أن تلبسها بأي لون كانت، أسود أخضر أحمر أصفر أي شيء، إنما الذي يعد زينة بحيث يقال هذه المرأة تجملت فإنه لا يحل لها أن تلبسها وهي محادة على الزوج. الثاني الطيب، الطيب بجميع أنواعه، دهنا أو بخورا أو شما أو غير ذلك، لا تتطيب إطلاقا إلا إذا طهرت من الحيض، فإنها تأخذ شيئا يسيرا من قسط أو أظفار، نوعان من الطيب معروفان، تتطيب بهما أي تطيب محل الخبث حتى لا يكون لها رائحة. الثالث الحلي بجميع أنواعه، لا تلبس الحلي لا في القدمين ولا في الكفين ولا في الرقبة ولا في الأذنين ولا على الصدر، أي نوع من أنواع الحلي ما تلبس، حتى لو كانت قد لبست سنها ذهبا فإنها تخلعه إذا لم يكن عليها مضرة، فإن كان عليها مضرة فلتحرص على أن تخفيه بأن تقلل الضحك حتى لا يخرج السن ويتبين للناس. الرابع أن لا تخرج من البيت، لا تخرج من البيت أبدا إلا لضرورة أو حاجة، لضرورة في الليل أو حاجة في النهار، وأما بدون حاجة ولا ضرورة فلا يجوز أن تخرج من بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فإنه يجب عليها أن تبقى في البيت فلا تخرج. طيب إذا قالت أريد أن أخرج إلى جيراني أستأنس عندهم في النهار وأول الليل وأرجع إلى بيتي، نقول لا، جيرانك يأتون إليك، أما أنت لا تذهب، تبقين في البيت اللي مات زوجها مات زوجك وأنت فيه. فإذا قدرنا أنها سافرت مع زوجها إلى بلد للعلاج ومات زوجها في البلد الذي هو غير بلدها، نقول أرجع إلى بلدك، لأن هذا ليس مسكنك في الأصل. الخامس التحسين والتجميل بالكحل والورس وما أشبه ذلك، حتى لو فرضنا أن عينها توجعها فلا تكتح إلا بصبر أو شبهه مما لا لون له، تفعله بالليل وتمسحه في النهار، هذا إن احتاجت وإلا فلا. ولهذا جاءت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات زوجها وقد اشتكت عينها، يعني توجعها عينها، أفنكحلها؟ قال: لا، لا تكحلونها، مع أنها توجع عينها قال لا تكحلون، حتى قال ابن حزم رحمه الله لو فقدت عينها فإنها لا تكحلون بأي حال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه المريضة في عينها فأبى أن يرخص لهم في الكحل، وكذلك التحمير والتجميل وما أشبه هذا. أما الصابون الذي ليس فيه طيب فلا بأس، وكذلك تنظيف الرأس، وكذلك تنظيف الجلد، وما اشتهر عند العوام من أن المرأة تغتسل من الجمعة إلى الجمعة يعني المحادة فهذا لا أصل له. كذلك أيضا ما اشتهر عندهم أنها في الليل لا تخرج إلى الحوش بل تكون في المسقف تحت السقف فهذا لا صحة له، تخرج إلى السطح وإلى الحوش وإلى ما شاء. كذلك ما اشتهر العامية المحضة يقولون إن القمر رجل، القمر رجل تقول العوام، القمر رجل له عيون وله أنف وله فم، ولا تخرج المرأة للقمر لأن القمر رجل يطلع عليه، هذا غلط ما هو صحيح. تخرج في الليلة المقمرة وفي الشمس الصاحية وفي كل شيء لكن لا تخرج من البيت. كذلك أيضا ما اشتهر عند العوام أنها لا تكلم أحدا إلا من محارمها، هذا غلط أيضا، تكلم من شاء، تكلم من يقرأ يستأذن في البيع عند الباب وما يتكلم في التلفون تكلمهم لا بأس، تكلم من يدخل إلى البيت من أقارب الزوج وأقاربها الذين ليس من محارمها تكلمهم ولا حرج، يعني هي في الكلام كغيرها من النساء لا يحرم عليها الكلام، لكنها كما قال الله عز وجل لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه. هذه أمور ثلاثة عقد لها المؤلف رحمه الله تعالى بابا في كتابه رياض الصالحين، منها أن يبيع حاضر لباد، ومنها تلقي الركبان، ومنها البيع على بيع أخيه. أما بيع الحاضر للبادي فهو أن يأتي إنسان قادم من البادية بغنمه أو إبله أو سمنه أو لبنه أو أقطه يبيعه في السوق، فيأتي الإنسان إليه وهو من أهل البلد يقول: يا فلان أنا أبيع لك. هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. دع البدو يبيع، ربما يبيع برخص لأنه يريد أن يرجع إلى أهله، وأيضا إذا باع البدوي فالعادة أن الحضري ينقد الثمن ولا يؤخره لأنه يعرف أنه صاحب بادية يريد أن يرجع، فيكون في ذلك فائدة للبائع وهو البدوي ينقد له الثمن، وفائدة للمشتري وهو أن الغالب أن البدوي يبيع برخص لأنه عجل لا ينتظر الزيادة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيع حاضر لبادي. واستدل العلماء رحمهم الله تعالى بالعلة على أنه إذا جاء البادي يعني صاحب البادية إلى الحاضر وقال يا فلان بع هذه السلعة لي فإنه لا بأس بذلك، لأن البادي الآن عارف يعرف أنه إذا باعه الحضري فهو غالبا أكثر ثمنا ولا يهمه أن يبقى يوما أو يومين من أجل أن يأخذ الثمن. وذلك من ظاهر الحديث العموم، وأن الحاضر لا يبيع للبادي، وأنه إذا جاء إليه قال يا فلان خذ السلعة بعها يقول لا بعها أنت. كذلك أيضا استنبط العلماء رحمه الله من هذه العلة دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض أنه إذا كان السعر واحدا سواء باع البادي أو الحاضر فإنه لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي لأن السعر لن يتغير. ومثال ذلك أن تكون الدولة قد قررت سعرا معينا لهذا النوع من المال لا يزيد ولا ينقص، فهذا لا فرق بين أن يبيعه الحاضر أو البادي، ليس للحاضر مكسب وفائدة في ذلك. فقالوا إذا كان السعر معلوما فإنه لا بأس أن يبيع الحاضر للباد. واستنبط بعض العلماء من العلة أنه لا بد أن تكون السلعة هذه للناس بها حاجة، يعني مما تتعلق به حوائج الناس، وأما الشيء الذي لا يحتاجه الناس إلا نادرا فلا بأس، لكن هذا الاستنباط ضعيف. والصواب أنه لا فرق بين الحاجة التي يحتاجها بين السلعة التي يحتاجها الناس والسلعة التي لا يحتاجونها إلا نادرا. كذلك لا يتلقى المسألة الثانية تلقي الركبان، وذلك أنهم كانوا فيما سبق يعرفون أن البادية تأتي بالسلع مثلا في أول النهار يوم الجمعة، فتجد بعض الناس يخرج عن البلد يطلع عن البلد إلى قريب منه ثم يتلقى الركبان ويشتري منهم قبل أن يصلوا إلى السوق، فيقطع الرزق على أهل البلد الذين ينتظرون الركبان، وكذلك يغبن المتلقين يعني يغبن الركبان، فيحصل بتلقي الجلب والركبان مضرتان: المضرة الأولى على أهل البلد الذين ينتظرون قدوم الركبان من أجل أن يشتروا منهم برخص، والثاني الضرر على المتلقى على الركبان، لأن هذا الذي تلقاهم سيغبنهم ويشتري منهم بأقل من السوق وهم لم يصلوا إلى السوق حتى يعرفوا السعر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن تلقي فاشتري منه فأتى السوق فهو بالخيار، يعني أن الجالب إذا تلقاه إنسان خارج البلد واشترى منه ثم دخل البلد ووجد أنه مغبون فله أن يرد البيع لأنه قد غر وغبن. فهاتان مسألتان. أما المسألة الثالثة وهي بيع المسلم على بيع أخيه فهي أيضا حرام، وخطبته على خطبته حرام. بيعه على بيعه أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أبيع عليك مثلها بثمانية، حرام، لأن المشتري سوف يحاول أن يفسخ العقد لأجل أن يأخذ السلعة برخص. وكذلك الخطبة على خطبة أخيه، يعني مثل لو سمعت أن إنسان خطب من أناس ابنته فذهبت وخطبت.